فما يفعل في الأسواق يعني هذا من لا يفعله إلا خفيف الدين، قليل العقل، قليل المروءة. وأن يتقصد الخروج لأجل هذا الأمر فهذا والله قبيح. ثم أيضا من أسباب هذا الأمر هو بروز النساء لهذا الأمر ومساعدة ضعاف الإيمان على الوقوع في هذه الموبقات القبائح، فتخرج متزينة متعطرة بكامل زينتها وهي تعلم أنها إنما تذهب لأماكن يأتيها أمثال هؤلاء وتتعمد الظهور بهذه الزينة دون خوف من الله جل وعلا ولا حياء من الناس. المرأة في نظر الإسلام مصونة وجوهرة مكنونة محفوظة، ومن لا يرضى لأهله فلا يرضى لبنات المسلمين.